بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب الفضائل: باب استحباب جعل النوافل في البيت سواء الراتبة وغيرها، والأمر بالتحول للنافلة من موضع الفريضة أو الفصل بينهما بكلام. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب استحباب جعل النوافل في البيت. لما ذكر رحمه الله المصنف في الأبواب السابقة السنن الراتبة والنوافل التابعة للفرائض إما قبلها وإما بعدها، ذكر في هذا الباب أن المشروع والمستحب أن تكون هذه النوافل في البيت اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم وامتثالًا لأمره. فذكر حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. والخطاب هنا في قول أيها الناس عام لجميع الأمة، وقول صلوا في بيوتكم أيضا ظاهره العموم، وأن الصلاة في البيوت أفضل وهي مشروعة سواء كان الإنسان ذكرا أم أنثى، وسواء كان في الأماكن الفاضلة التي تضاعف فيها الصلاة أم لم يكن الأمر كذلك. ثم علل عليه الصلاة والسلام فقال: فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، يعني إلا الفريضة، فالمشروع أن تكون في المسجد مع الجماعة. فدل هذا الحديث على فوائد، منها أولا مشروعية صلاة النافلة في البيت، وأن المشروع للإنسان أن يصلي النوافل جميعا في البيت إلا ما شرع فعله في المسجد كصلاة التراويح والاستسقاء في المصلى ونحو ذلك. ومنها أيضا من فوائده أن الصلاة في البيت فيها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا ينبغي للمؤمن أن يحرص على جعل النوافل في البيت، لأن في ذلك فوائد، منها أولا امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، وثانياً أنها أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء، وثالثاً حلول البركة والخير والرحمة في هذه البيوت، كما يدل عليه حديث جابر الآتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم في المسجد فليجعل من بيته لصلاته نصيباً، فإن الله تعالى جاعل من صلاته في بيته خيراً. ومنها أيضاً البعد عن تشبه البيوت بالمقابر، لأن المقابر لا يصلى فيها كما يأتي. أما الحديث الثاني، حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، يعني كالقبور، في أنه لا يتعبد لله عز وجل فيها ولا يصلى فيها. فهذا الحديث يدل على ما تقدم من مشروعية الصلاة في البيوت، لكن يستثنى من ذلك الفرائض المكتوبة، فإنها تصلى في المساجد حتى لو فرض أنهم كانوا جماعة وعندهم مسجد، فالمشروع لهم أن يصلوا في المسجد، لأنها هنا أمران: الأمر الأول صلاة الجماعة وهي واجبة، والأمر الثاني أن تكون في المسجد. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، يعني في المسجد، فإن الله تعالى شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. ولقد رأيتنا، يعني معشر الصحابة، وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. ومن فوائد هذا الحديث أن المقابر ليست محلاً للعبادة والصلاة، لقوله لا تجعلوا بيوتكم قبوراً، ولكن يستثنى من ذلك، أعني من الصلاة في المقبرة، الصلاة على القبر والصلاة على الجنازة. أما الصلاة على القبر فهي ثابتة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما افتقد المرأة السوداء التي تقوم المسجد فأخبروه أنها ماتت وأنهم دفنوها، قال: أفلا كنتم آذنتموني؟ دلوني على قبرها. فدلوه على قبرها فصلى عليها عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا الصلاة على الجنازة لثبوت ذلك عن جمع من الصحابة، فإن الصحابة صلوا على عائشة رضي الله عنها، وفعله أبو هريرة وغيره من فقهاء الصحابة. إذن المقابر ليست محلا للعبادة إلا ما دل الدليل عليه. ومثل ذلك أيضا قراءة القرآن، فقراءة القرآن في المقبرة معتقدا أن لها مزية أو فضيلة، هذا أيضا من الأمور المبتدعة التي لا تشرع. واعلم أن قراءة القرآن في المقبرة لها ثلاث حالات: الحال الأولى أن يأتي إلى المقبرة ويقرأ على القبر، أو حال انتظاره لدفن الميت يقرأ على قبر من القبور، فهذا من الأمور المبتدعة المحدثة، ولهذا لم يرشد النبي صلى الله عليه وسلم زائر القبور أو المقابر، لم يرشده إلى أن يقرأ على القبر. والحال الثانية أن يقرأ في المقبرة معتقداً أن لها مزية وفضيلة على غيرها، فهذا أيضاً من الأمور المحدثة. والحال الثالثة أن يقرأ في المقبرة لا معتقداً أن لها مزية أو فضيلة، وإنما قرأ حال انتظاره لدفن ميت بأن حضر جنازة ميت وجلس ينتظر وصار يقرأ القرآن من غير اعتقاد أن لها فضيلة وأن لها مزية، فلا حرج في ذلك. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.